بحر الرمل وزنه فاعلات 6 مرات، وسمي بالرمل لسرعة النطق به. طبعا انت عارف يا استاذنا في الحج في منطقة اللي هي ايه بين الميلين الاخضرين يحصل فيه ايه الحاج او المعتمر يسرع الخطى، صح ولا لا؟ او نفس الوضع، شوف فاعلات فاعلات فاعلات، فسمي الرمل بسرعة النطق به، شوف فاعلات فاعلات فاعلات بسرعة النطق به، عشان كده سموه الرمل. والرمل في اللغة الهرولة، وهو فوق المشي ودون العد. مفتاحه رمل الأبحر ترويه الثقات فاعلات فاعلات فاعلات، سهل يعني، ده اسمه بحر رمل. رمل الأبحر، رمل الأبحر ترويه الثقات فاعلات فاعلات فاعلات، سهل ده، رمل الأبحر ترويه الثقات. العجيب ان الشطر الاول ده لو انت قطعته هديك الوزن على طول. فكل مفتاح يعطينا شيئين، الشيء الاول اسم البحر والثاني وزن البحر. الرمل التام له عروض محذوفة وثلاثة اضرب، ده الرمل التام، يعني نتكلم عن الرمل التام، اي ان في عندنا رمل تام ومجدوب. رمل تام، تام يعني استوفى كل التفعيلات، له عروض محذوفة ولو 3 اضرب. في عندنا ضرب صحيح وضرب مقصور وضرب محذوف، ونأتي الأمثلة. أبلغ النعمان عني مألكا، أبلغ النعمان عني مألكا، أنه قد طال حبسي وانتظاري. نكتب جيد كتابة عروضية كده، أد أبلغ نعمان أد عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري. طيب لغن نوع مانع عني مألكا فاعلات، اهي ادي فاعلات، ده صحيحه كده فاعلات، ودي فاعلة وحذفت سن، يبقى دي عروض محذوف زي ما احنا قلنا، عروض محذوفه حذف منها السبب الخفيف. أنه قد فاعلات، طال حبسي فاعلات، وانتظاري فاعلات. العروض محذوفة وضرب صحيح، وانتظاري فاعلات، مألكا فاعل. العروض محذوفة والضرب إيه صحيح. طيب عايزين العروض المحذوفة والضرب المقصور. الضرب المقصور يا بني الصيداء ردوا فرسي، إنما يفعل ذا هذا بالذليل. يا بني الصيداء ردوا فرسي، يا بني الصيداء ردوا فرسي، إنما يفعل هذا بالذليل. يا بني الصيداء داء ردوا فرسي، إنما يفعل هذا بالذليل. فاعلان، هذه التفعيلة كانت أصلها يا أولادي فاعلات، كانت أصلها كده فاعلات، مقارنة من وسبب، وسبب وسد في الوسط كده. إذا حذفنا السبب الخفيف يسمى حذف، صح يا ولاد ولا لا؟ وهذه التفعيلة دخلها حذف الثاني الساكن وهو المسمى بالخفض. أستاذنا يقول الخفض ده الزحف لا يلزم، الزحف ده إيه؟ لا يلزم، فتصير فاعلة كده، تصير فاعلة فاعل تصير كده فاعلة وتحذف تن. تن هو ده الأساس، الحذف اللي هو علة من علة النقص دي لازمة يعني تجي في كل قصيدة. لكن حذف الثاني الساكن ده يسمى خطن وهو لا يلزم. مفهوم يا أستاذنا؟ لا يلزم يعني ده شيء عارض، عارض يعني لا يلزم يعني. دليل انه وصل هنا، اهو وصل هنا برضه، هذه فاعلات هنا قرأت فاعلات، حذف الثاني الساكن هو الالف فصارت فاعلات وده زحاف لا يلزم. المهم هنا هو فاعلان، ايه اللي وصلها كده؟ كتصلها فاعلات، انتهت بسبب خفيف فحذف الساكن السبب وسكن ما قبله وهذا يسمى قصر. حذف ساكن السبب خفيف واسكن ما قبله يسمى قصر. حذف ساكن الوتد مجموع واسكن ما قبله يسمى قصر. يعني القطع والقصر يعني في بينهما تشابه يعني. انتهينا من المقصود، ناتي المحذوف. المحذوف قالت الخنساء لما جئتها شاب بعدي رأس هذا واشتهر. قالت الخنساء لما جئتها، طبعا في الخنساء اللي مات لها أربعة وقالت الحمد لله الذي صدفني بقتلهم. قالت الخنساء، قالت الخنساء لما جئتها شاب بعدي رأس هذا واشتهب. طبعا الخنساء عندما رأت هذا الرجل عندما جاءها قالت شاب بعدي رأس هذا واشتهب، يعني هذا الرجل بعدما تركته وفارقته شاب رأس شعره وأصبح شيبا يعني. قالت الخنساء لما نكتب البيت كتابة أبي قالت تل خنساء لما أبي لما جئتها قالت الخن فاعلات ساء لما فاعلات جئتها فاعل اللي فاعلة يعني وحذفت تن. شاب بعدي فاعلات، شاب بعدي فاعلات، رأس هذا فاعلات، واشتهب فاعلة. طبعا بنحولها إلى فاعل يعني. هذا البيت من بحر الرمل التام عروضه وضربه محذوفان، والحذف هو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيل. صح أولاد ولا لا؟ هياتي بعد ذلك الرمل المجذوب. الرمل المجذوب له عروض صحيحة وثلاثة أبرق، عشان عايزين نعمل الدائرة المتحيبنا. أيوه نكتب هنا المجذوب له عروض صحيحة، عروض صحيحة وله كم ضرب؟ ضرب مسبب محذوف وضرب صحيح وضرب محذوف. ونأتي الأمثلة بقى. يا خليلي يا خليلي اربعا تخبر ربعا بعثان. يا خليلي الشاعر نادي على خليليه المسافرين معه، اربعا يعني مكثا في هذا المكان، واستخبر ربعا اللي هو الدار الأحبة يعني، يعني اطلب منه الخبر يعني. وهذا الرابع كان في بلد او في مكان يسمى عثان يعني. لو قطعنا البيت يا خليلي يربع وث فاعلات فاعلات، هذا العروض صحيحة زي ما الرجل قاله عروض صحيحة. تخبر رب فاعلات عن بعثان فاعلاتان، ده يسمى مسبغ دخل التسبيغ يعني، ده دخل التسبيغ يعني دخل التسبيغ عروض مسبغ. ايه هو التسبيغ؟ التسبيغ هو علة من علل الزيادة. شرحنا في المحاضرة السابقة إن علل الزيادة كان يا أولادي ترفيل وتذيل وتسبيغ. التسبيغ هو زيادة الساكن على ما آخره سبب خفيف. هذه فاعلات فاعلات هنزيد ساكن بس وصل فاعلاتان ده يسمى تسبيغ. يبقى العروض صحيحة والضرب مسبغ. انسى حيولة بكده ايو تحرص نريد العروض الصحيحة والضرب الصحيح. مقصرات دارسات مقصرات دارسات مثل آيات الزبور مثل آيات الزبور. مقصرات فاعلات دارسات فاعلات مثل آيا فاعلات في الزبور فاعلات. في العروض والضرب صحيحان دارسات فاعلات. طيب في الزبور فاعلات يعني العروض والضرب صحيحان. اللي هو العروض هنا ده من بحر الرمل المجزوم لأنه في تفعيلتان في كل شطر بس. طيب هذا الصحيح والصحيح عايزين الصحيح مع المحذوف. امسح يا ولد يلا. بئس الحرب التي بئس للحرب التي قد أورثت قوم الأذى. بئس للحرب التي قد أورثت قوم الأذى فاعلا. العروض صحيح لكن الضرب محذوف يعني حذفنا السبب الخفيف من آخر التفعيلة. يبقى انتهى كده الرمل. الرمل التام له عروض واحدة محذوفة وثلاثة أضر صحيح ومقصور ومحذوف. الصحيح يعني تأتي فاعلات. مقصور يعني نحذف النون ونسك اللام فتصير فاعلا. المحذوف المحذوف هنحذف السبب الخفيف وتصير فاعلة بس تصير فاعلة. أما الرمل المجزوء له عروض صحيحة وثلاث أضرب. الضرب إما أن يكون مسبغ وبزيادة الساكن على ما أخره سبب خفيف أو صحيح أو محذوف. عايزين نشوف النظم كده عشان ننتهي من امسح ابن الجدة ونشوف النظم كده. القصر والصحة في ضرب الرمل والحذف في عروضه وفيه حل. والجزء والجزء فيه مستقيم المجرى لكن عروضه به تعرى وهو على ما صح نقلا يختلف. مسبغا أو سالما أو منحذف. صلى على النبي والأولاد عليه الصلاة والسلام. قلت إن الرمل التام عروضه دائما إيه؟ ردوا علي. عروضه إيه؟ وضربه صحيح ومقصور ومحذوف. اسمعوا كده ماذا قال. القصر والصحة في ضرب الرمل يعني ضرب الرمل التام عروضه يأتي إيه؟ ها؟ مقصور وإيه؟ يبقى ناقص إيه؟ والحذف في عروضه وفيه حل. يعني شوف شوف كده الكلام. ما انا قلت دايما عروضه ايه؟ محذوف. والضرب اما ان ياتي صحيح او مقصور او طيب هو اهو القطر والصحة في ضرب الرمل، ذكر نوعين فقط من الضرب وبقي ايه؟ الحذف. هل والحذف بعروضه وفيه يعني اللي ايه؟ الضرب حد، صح كده يا اولادي؟ فاهمين دي ولا؟ القصر والصحة في ضرب الرمل، والحذف في عروضه وفيه حل، والجزء اللي هو البيت الرمل المجزوق، والجزء فيه مستقيم المجرى، يعني دايما تأتي صحيح، لكن عروضه به تعرى. ها؟ الايه؟ والجزء فيه مستقيم المجرى والجزء فيه مستقيم المجرى لكن عروضه به به تعرى. معنى تعرى يعني أصبحت عارية من الزحافات والعلل، ومعنى عارية يعني أصبحت سالمة يعني. وهو يعود إلى الضرب، لأن قلت دائما الضرب مذكر والعروض مؤنث. وهو اللي هو يا أولادي الضرب، الضرب يأتي على كم حالة؟ مسبق وصحيح ومحذوف. وهو على ما صح نقلا يختلف، منقول عن العرب هو يختلف، مسبغا او سالما او منحذف، صح ولا؟ نقول لك كم مره، القصر والصحة في ضرب الرمل، والحذف في عروضه وفيه حل، والجزء فيه مستقيم المجرى لكن عروضه به تعرى، وهو على ما صح نقلا يختلف، مسبغا او سالما او منحذف. القصيدة أولاد اللي هي المشهورة بتاعت الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، اللي هي طالع البدر علينا، هذه من بحر الرمل المجذوب، لو احنا قطعناها الآن هنجد طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، ربنا صل على من حل في خير البقاع، اصبر الستر علينا ما سعى في الخير ساعي. كل القصيدة من بحر الايه؟ الرمل المجزوء. سمعني يا اولاد ولا؟ احنا الحمد لله كده انتهينا من ايه؟ من قلنا كم بحر ده يا اولادي؟ ها؟ حاضر أقضعها، مش هزعلك يا شيخنا. حاضر يا أستاذ. أيوة أستاذ. طيب حاضر. لا عن بد رو علينا، احنا قلنا يا استاذنا كان هي تفعيل اصلها فاعلات، صح كده؟ فلما حدثت كده سالناك باعتبارك الطبيب المعالج، فقلت هذه التفعيله دخلها الخضم وهو زحاف لا يلزم، بدليل ان حضرتك شوف ادنين ثانيا فاعلات، الدليل ان ده زحاف عارض ولا يلزم، الوجه هنا صحيحة، فالثاني الساكن هنا غير موجود، قلت هذا زحاف، وعرفتنا في يعني الحلقة السابقة ان الزحاف يختلف عن العلة، الزحاف هو مرض لا يلزم، وبدليلنا هو ايه اهو هنا خف الحمد لله، رجع لحالته الطبيعية خف، صح ولا لا؟ فدي ما فيش اي حاجة فيها. يلا يا ولدي هات، انا عايز اجيب لكم دلوقتي ان شاء الله الدايرة، الدايرة يا ولادي علشان ايه نعرف إذا كان خير. شوف الدائرة دي من أقوى دوائر الشعر. امسح يا ولد، امسح الصبور. احنا اخذنا كم دائرة يا استاذنا قبل كده؟ اخذنا ايه؟ دائرتين، الدائرة الاولى اللي هي دائرة الطويل، واستمرت كم بحر؟ خمس، في ثلاث بحور مستعملة وبحرين مهمرين، وخدنا بعد كده دايرة اللي هو تشمل على الوافر والكامل، وفي بحر مهمل اسمه البحر المتوسط. هناخد الدايرة الثالثة اللي اسمها دائرة المجتلب، اسمها كده دائرة المجتلب، ونفهم سر التسمية دي. الدائرة دي المفروض فيها عندنا بحر اسمه بحر بحر ايه الهبد مفاعيل، صح يا اولادي؟ في بحر اسمه مفاعيل. طيب البحر اللي يليه مباشرة اسمه بحر الرجل، وزنه مستفعل. طيب وفي بحر ثالث اسمه بحر رمل فاعلاته. البحر الوحيد الذي بدأ بوتد هو بحر الهزج، صح ولا لا؟ أما بحر الرجز بدأ بسبب، وبحر الرمل بدأ بإيه؟ بسبب. يبقى أي البحور يجعل أصلا بالهزج، ما أي بحر يبدأ بوتد يبقى هو الأصل، صح ولا لا؟ هنكتب كده بعد نعرف نسم الدائرة ونكتب بحر دائرة المجتلب اللي هي يعني تكون منها الهزج، يعني هنرسم هكذا ان دي بداية النقطة دي بداية الهزج، ونعمل كده ادي مفا ونمشي كده نسيب عي لون، ادي مفا وادي عي وادي لون، ايضا هنا مفا ادي عي وهنا لون اخر تفعيلة، ادي مفا عي لون. لو سرنا ومشينا إلى هذه النقطة وبدأنا من هنا يا أولادي هيعطينا بحر رجز، هيعطينا بعض يا حبيبي. أنا قلت الرجز وزنه إيه؟ مستفعل مستفعل مستفعل في أبحر الأرجاز بحر يسهل، مستفعل مستفعل مستفعل. أدي أولاده أدي مستفعل، صح ولا؟ طيب امشي كده ويبدأ من هنا، هضيف بحر رمل، هضيف بعض إيه بحر الإيه؟ فين الرمل اهو اللي هو ايه يا اولاد الرمل؟ فعلت ابي فاء علاه، صح يا اولاد ولا لا؟ انتوا فاهمين ده ولا لا؟ يبقى لما بدانا بنقطه البدايه اعطانا بحر الايه الهزج، بحر الهزج انجب ابنه الاكبر اللي هو بحر الايه الرمل، الابن يليه مباشره بحر الايه الرمل. عشان نعرف ان ترتيب الخليل ما جاش من فراغ يا اخوانا، فهمت ولا لا؟ يعني حتى ترتيب البحور ما جاش من فراغ ابدا. هذه الدائرة بتشمل على كم بحر؟ كم تشمل على كم ايه بحر؟ طيب اسمعوا كده ماذا قال الناظم. انتوا خلاص رسمتوا الدائرة عرفتوها؟ طيب انت حيبني كده نشوف الدائرة دي يا أستاذ. الدائرة دي اسمها دائرة المجتلب، اجتلبت الشيء الشيء يعني أخذت. وليه سميت بدائرة المجتلب؟ لأن كل تفعيلتها مجتلبة من دائرة الطويل، والطويل كما عرفت يتكون من فاعول مفاعيل، يعني طويل ما شاء الله عندنا طويل ومديد وبسيط، صح ولا لا؟ الطويل عندنا فعول مفاعيل، اولا فعول دي خماسيه لا دخل لنا بها، احنا عايزين التفعيل الصباعيه. مفاعيل مفاعيل دي بحر الهزج اخذها استلفها منه، صح ولا لا؟ في بحر المديد يا مديدا أعني شاخصات فاعلات، أي فاعلات موجودة في المديد أخذها الرمل، رمل أضحري ترويه الثقات فاعلات فاعلات فاعلات. عندنا بحر البسيط، إن البسيط لديه ضبط الأمل مستفعل فاعل، مستفعل موجودة في البسيط أخذها الرجل، عشان كده سمي دائرة المجتلب. يعني كل البحور الموجودة سواء كان الرمل أو البسيط أو أقصد الرجل او الهزج، كل التفعيلات الموجوده مجتلبه يعني ماخوذه من ايه؟ من البحور السابقه. ما واضحه دي ولا مش فاهمينها؟ انت حيا ابن الله انت حبيب. اسمعوا كده ماذا قال الشاعر الناظم، يعني وبعدها الدائره المجتلبة من ستة لا غيرها مركبة، وهي مفاعيل، وهكذا تعد حتى يتم ما لها من عدد، ومبتداها هزج، وما اتصل به يسمى رجزا ثم الرمل. الابيات واضحه ولا لا؟ من العدد. وبعدها الدائره المجتلبه. ايه موضوع الدائره المجتلبه؟ انا قلت الدائره مجتلبه ليه يا اولادي؟ عارفين؟ ما انا قلت بحر طويل بيبدا بفعول مفاعيل، مفاعيل دي موجوده في بحر طويل، صح ولا لا؟ اخذها بحر الهزج، اهازيج مراسيل مفاعيل. طيب بحر الرمل فاعلات، يبدا بفاعلات، فاعلات اخذها بحر الرمل، رمل ابو ترويه الثقات، فاعلات فاعلات فاعلات. واما مستفعل ماخوذا من بحر البسيط. وبعدها الدائره المجتلبه من سته، يعني من سته، من سته ايه؟ تفعيلات مفاعل. مش لسه رسم الدائره دلوقتي؟ على رسم الدائره اهي، قلت هنبدا هنا مفاعيل كده، وهنا مفاعيل، وهنا مفاعيل، صح ولا لا؟ من ستة لا غيرها مركبة، يعني تركب الدائرة من ستة فعلات فقط، من ستة بس. وهي مفاعيل، وهكذا تعد حتى يتم ما لها من عدد، ومبتداها يعني بدايتها بحر الهزل، أدي مفاعيل مفاعيل مفاعيل، ومبتداها بحر، ومبتداها هزل، وما اتصل به يسمى رجل، يعني إذا بدأت من هنا يسمى رجل. ثم الرمل، لو بدأت من هنا فاعلات يسمى الرجل. لا الرمل احنا شرحناها قبل ذلك. يبقى هذه الدائرة تشتمل على كم بحر؟ البحر الأول ايه؟ الهزج، وبعدين الرجز، وبعدين الرمل. أي البحور أصل؟ الهزج. طب ليه؟ لأنه بدأ بايه؟ وتد. والبحر الثاني بدأ بسبب، واللي بعده بدأ بسبب، وإن شاء الله يعني بعد